لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في جعل الرافضي معاوية شرا من إبليس والرد عليه. الرد عليه. قال الرافضي: وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعته وجرى معه في ميدان معصيته. يعني عايز يقول إبليس كان بيطيع ربنا وبعدين ايه؟ أنا كفر واستكبر. اما شر منه بقى اللي من الاول وهو كان ايه؟ كان كعاصي وكافر والعياذ بالله، وجرى معه في ميدان معصيته، نعوذ بالله. ولا شك بين العلماء ان ابليس كان اعبد من الملائكه، ولا كان ضباط، كان من الملائكه في عبادتهم، يعني ليس منهم في اصل الخلقه ولكن كان منهم في العباده، كان من الملائكه منهم في العباده وليس في اصل الخلقه. فابليس خلق من النار والملائكة خلقت من نور. قال: وكان يحمل العرش وحده 6000 سنة. تأليف وأكاذيب. ولما خلق الله آدم وجعله خليفة في الأرض وأمره بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنة والطرد. ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى أن أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ثم استكبر عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليه إماما، وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مكانه، فكان شرا من إبليس، نعوذ بالله. فيقال هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين، بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار ما لا يخفى على من تدبره. أما أولا فلأن إبليس أكفر من كل كافر، وكل من دخل النار فمن أتباعه، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهو الآمر لهم بكل قبيح المزين لهم، فكيف يكون أحد شرا منه، لا سيما من المسلمين ولا سيما من الصحابة. لا سيما من المسلمين لا سيما من الصحابة. وقوله هذا القائل شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان المعصية، يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس، لأنه لم يسبقه في سالف طاعة. يعني كل واحد من يوم ما بلغ مثلا وهو عمال إيه؟ بلغ فاسد وعمال يفسد، وبعدين نقول كده بشر من إبليس؟ يقول: وجرى معه في ميدان المعصية، وحينئذ فيكون آدم وذريته شر من إبليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر أن من أذنب ذنبا من المسلمين يكون شرا من إبليس؟ أوليس هذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا فالشيعة دائما يذنبون، فيكون كل منهم شرا من إبليس. ثم إذا قالت الخوارج إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس، لم يكن للروافض حجة؟ إلا دعوى عصمته، وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته. ليه؟ لأن الحجة اللي تثبت إمامة علي وعدالته تثبت إيه؟ إيمان وعدالة أبي بكر وعمر وعثمان. وإمامتهم. انتوا لو نفيتوا دي ما تعرفيش تقوموا حجة ايه على إمامة علي. يقول فكيف يقيمون حجة عليهم بأسمته ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته، لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض بمثله فيبطل الاحتجاج به، يعني مجرد الدعاوى. ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، لزم أن يكون آدم شرا من إبليس، ده كلام كفر طبعا، يقصد ساعة ما عصى، ساعة ما عصى. وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. إن أي واحد يقول ده ما كانش مطيع قبل كده وما شبه دلوقتي في المعاصي، الكلام ده كله يتقال شره من إبليس، لا أعوذ بالله. طالما عنده أصل الدين، أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يستكبر، لا يمكن أن يقال شره من إبليس. وأما ثانيا فهذا الكلام كلام بلا حجة، بل هو باطل في نفسه، فلما قلت إن شر من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان المعصية؟ وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها، فلا يتصور أن يكون في الآدميين من يساوي إبليس في معصيته بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم. يعني إبليس عمره قد إيه؟ طب أي واحد في الدنيا عمره قد إيه عشان تقول إن هو إيه معصيته زي أكثر أشر من إبليس جرى معه في ميدان المعصية؟ وفي حد جرى قد إبليس في المعصية من يوم ما ربنا أضله بالإباء والاستكبار لغاية النهاردة وهو بيضل ملايين البشر؟ مين اللي عمل كده يعني في البشر دول؟ يقول وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة بكفره بعد ذلك، فإن الردة تحبط العمل، فما تقدم من طاعة إن كان طاعة فهي حابطة بكفره وردته، وما يفعله من المعاصي لا يماثله أحد فيه، فامتنع أن يكون أحد شرا منه، وصار نظير هذا المرتد، وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عامة القبائح بعد سابق طاعته، فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات الحابطة وشاركه في قليل من معاصيه لا يكون شرا منه، فكيف يكون أحد شرا من إبليس؟ يعني واحد كان مطيع وبيصلي وبعدين ارتد وكفر وبقى يقتل النفوس ويزني بعد سابق الطاعة، يجي واحد من ساعة ما بلغ وهو بيعمل معاصي يوافقه في ده، هنقول له انت ده شر من الاول ولا الاول هو الشر؟ المرتد هو الشر لانه كان كويس وبعدين ايه بعدين ضل. يقول فكيف يكون احد شر من ابليس؟ وهذا ينقض اصول الشيعة حقها وباطلها، وأقل ما يلزمهم أن يكون أصحاب علي الذين قاتلوا معه وكانوا أحيانا يعصونه شرا من الذين امتنعوا من مبايعته من الصحابة، لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم وأولئك جروا معهم في ميدان المعصية. يعني عايز يقول كل حاجة بالطريقة دي، لو انت قلت كده هيلزمك ان اللي بدأ على الضلال افضل من اللي بدأ على الايه على الطاعة، اللي بدأ على الضلال يبقى شر من اقصد لا ده هو بيقول يلزمه ان اللي بدأ على الضلال شر من اللي كان على الباطل وايه وبعدين ضل. ويقال ثالثا ما الدليل على ان ابليس كان اعبد الملائكة وأنه كان يحمل العرش وحده 6000 سنة، أو أنه كان من حملة العرش أصلا في الجملة، أو أنه كان طاووس الملائكة، أو أنه ما ترك في السماء برقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس. فإن هذا أمر إنما يعلم بالنقل الصادق وليس في القرآن شيء من ذلك وليس في القرآن شيء من ذلك ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يحتج بمثل هذا في أصول الدين الاعتقادية إلا من هو من أعظم الجاهلين؟ وأعجب ذلك وأعجب من ذلك قوله ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة. فيقال من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين، فضلا عن أن يكون هذا متفقا عليه بين العلماء. لا شك بين العلماء، جبت منين هذا؟ من اللي قال بيه أصلا عشان يبقى كلهم عشان يبقى يقين بلا شك؟ يقول هذا شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علماء المسلمين، وهو أمر لا يعرف إلا بالنقل، ولم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فإن كان قاله بعض الوعاظ أو المصنفين في الرقائق أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات ما لا إسناد له، فمثل هذا لا يحتج به في جرزة بقل، يعني لو في باقة بقل في حزمة فجل وجرجير، فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا من كل من عصى الله من بني آدم ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير منهم؟ أعوذ بالله، والله لا عقل على الإطلاق. أحد يقول إيه ده؟ وبعدين أنه دين ده فعلا؟ دي حاجة تانية غير دين الإسلام. يقول وما وصف الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إبليس بخير قط، ولا بعبادة متقدمة ولا غيرها، مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت بكفره وردته. يعني كل الأدلة تدل على أن إبليس له عبادة ثابتة. طبعا هو إيه؟ كان يعبد الله مع الملائكة، كان مع الملائكة، لأنه قال إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذن هو مستثنى من مين؟ من الملائكة، وإحنا عارفين أنه كان مخلوق من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيه. إذن كان هو في مكان عالي وبعدين إيه؟ أهبط. قال فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إذن كان في منزلة وأخرج منها. إذن الصحيح أنه كان له إيه؟ عبادة. لكن ليه ما وصفش ليه في الكتاب والسنة بأنه له عبادة؟ لأنها حبطت فأصبحت كالعدم. يقول وأعجب من ذلك قوله لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش وحده. أنه قال إيه كده؟ لا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة أو من أعبد الملائكة، كان أعبد الملائكة في عندنا هنا، كان أعبد من الملائكة وكان يحمل العرش وحده 6000 سنة. جبت منين بقى أصلا؟ محدش قاله أصلا. يقول فيا سبحان الله، هل قال ذلك أحد من علماء المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ وهل يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ فإن هذا لا يعرف لو كان حقا إلا بنقل الأنبياء، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ويقال قد ثبت إسلام معاوية رضي الله عنه والإسلام يجوب ما قبله، فمن ادعى أنه ارتد بعد ذلك كان مدعيا دعوى بلا دليل لو لم يعلم كذب دعواه. فكيف إذا علم كذب دعواه؟ يعني انت واحد بيقول ده ارتد، جبت منين؟ ايه البينة؟ يبقى دعوة ايه؟ كاذبة من غير ما نعرف. فكيف معاوية رضي الله عنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس على ملكه على إمامته فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. بعد ايه بقى؟ عشان نقول ده بعد قتال علي مدة طويلة من الزمن، بعد وقعة الجمل وصفين، والرسول صلى الله عليه وسلم مدح الحسن في انه تنازل عن الخلافة له ليجمع كلمة المسلمين. طب يبقى لو معاوية مرتد يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيمدح الحسن على ان ترك الخلافة لمرتد ومعه ومعه كتائب امثال الجبال، الله، معه عسكر خائل، ويترك الخلافة لمن هو شر من ابليس؟ الناس بتفكر. يبقى ده الحسن ده ايه؟ ده عدو للاسلام. لما تنازل عن خلافة لمرتد شر من ابليس، لذلك فعلا الاصلاح ده تم بعد كل المعارك التي وقعت، والرسول سماه مسلمين. يقول: فكيف اذا علم كذب دعواه وانه ما زال على الاسلام الى ان مات، كما علم بقاء غيره على الاسلام. فالطريق الذي يعلم به بقاء اسلام اكثر الناس من الصحابة وغيرهم يعلم به بقاء اسلام معاوية رضي الله عنه. والمدعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ليس هو أظهر حجة من المدعي لارتداد علي. يعني الخوارج بيقول عليه إيه؟ ارتد، وانتوا بتقولوا أبو بكر وعمر وعثمان ارتدوا. كل دي دعاوى باطلة كاذبة. يقول: فإن كان المدعي لارتداد علي كاذبا فالمدعي لارتداد هؤلاء أظهر كذبا، لأن الحجة على بقاء هؤلاء على الإيمان، بقاء إيمان هؤلاء أظهر، وشبهة الخوارج أظهر من شبهة الروافض. ويقال: هذه الدعوة إن كانت صحيحة ففيها من القدح والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما ما لا يخفى، وذلك أنه كان مغلوبا مع المرتدين، وكان الحسن قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين، فيكون نصر الله لخالد على الكفار أعظم من نصره لعلي، والله عز وجل عدل لا يظلم واحدا منهما، فيكون ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه علي، فيكون أفضل عند الله منهم. يلزمهم يعني إن علي جاهد الكفار جهادا عظيما، ثم بعد ذلك يعني كان مؤيدا، خالد نصره الله عز وجل على الكفار، وانتوا بتقولوا إن علي بن أبي طالب فضل مغلوب 25 سنة مع المرتدين، انتوا بتبرروا ايه بان علي بن ابي طالب كان ناصحا لابي بكر وعمر وعثمان ولم يطلب الخلافة طول المدة دي؟ يقولوا كان ايه؟ كان مغلوب. يبقى ربنا ما نصروش نهائيا، تركه مع المرتدين يغلبونه ويذلونه ويهينونه ويتزوجون بناته. ان عمر تزوج ايه؟ ام كلثوم. ام كلثوم بنت علي. انتوا تقولوا ايه؟ انتوا تعون ما تقولون. اقوام يعني يقول: وكان الحسن على كلامكم يعني قد سلم امر المسلمين الى المرتدين، نعوذ بالله. وهذا بلا شك ان نصر الله لعلي بن ابي طالب اعظم من نصره لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد اسلم بعد الايه؟ بعد الحديبية. ولا يستوي هو من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل وجاهد في سبيل الله. يبقى لا. إزاي أنتم تصفوا إن علي رضي الله عنه لم يؤيد على المرتدين اللي هم خالفوه من أول أبي بكر وعمر وعثمان، وتزعمون أن الله قد نصره؟ يلزمكم أن الله لم ينصره. ويقال قوله: وبايعه الكل بعد عثمان، إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه. وإن كان حجة، فمبايعتهم لعثمان كان اجتماعهم عليه أعظم. وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان كافرا بل مؤمنا تقيا، بل ترون من قتل عثمان كذلك. يقال اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أكمل، وأنتم وغيركم تقولون إن عليا تخلف عنها مدة. أهل السنة يقولون ذلك، فيلزم على قولكم أن يكون علي مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر عليه إماما، فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم أو بطلانها في نفسها، وكفر علي باطل فلازم بطلانها. يعني بقول طالما أن علي لم يكفر يبقى حجتكم باطلة، لا شك في ذلك، لأن علي معلوم بإسلامه بالضرورة بقائه على ذلك. ويقال قولكم بايعه الكل بعد عثمان من أظهر الكذب، فإن كثيرا من المسلمين إما النصف وإما أقل أو أكثر لم يبايعوه، ولم يبايعه سعد بن أبي وقاص ولا ابن عمر ولا غيرهما. ويقال قولكم إنه جلس مكانه كذب، نقول إيه ثم استكبر معاوية عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليه إماما وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مكانه، جلس مكان عليه. يقول كذب، فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء، ولا ذهب إلى علي لينزعه عن إمارته، ولكن امتنع هو وأصحابه عن مبايعته وبقي على ما كان عليه واليا على من كان واليا عليه في زمن عمر وعثمان. يعني هو فضل مسيطر على البلاد سيدنا معاوية رضي الله عنه اللي كان هو امير عليها من قبل عمر ومن قبل عثمان. ولما جرى حكم الحكمين انما كان متوليا على رعيته فقط، فان اريد بجلوسه في مكانه انه استبد بالامر دونه في تلك البلاد فهذا صحيح. لكن معاوية رضي الله عنه يقول إني لم أنازعه شيئا وهو في يده، ولم يثبت عندي ما يوجب علي دخولي في طاعته. وهذا الكلام سواء كان حقا أو باطلا لا يوجب كون صاحبه شرا من إبليس. ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شر من إبليس فما أبقى غاية في الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والعدوان على خير القرون في مثل هذا المقام، نعوذ بالله. والله ينصر رسله والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والهوى إذا بلغ بصاحبه هذا والهوى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا الحد فقد أخرج صاحبه عن ربقة العقل فضلا عن العلم والدين. فنسأل الله العافية من كل بلية، وإن حقا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا الكلام وينتصر لعباده المؤمنين من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم من هؤلاء المفترين الظالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.